واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني، وهذا المعنى في القرآن كثير. هذا الكلام مهم جدا ويحتاجه كثير من الناس، لا سيما في هذه الأوقات التي يتعلق قلوب كثير من الناس بالأماني، فيمني نفسه بأمور كثيرة ويشتغل بهذه الأماني التي يربط بها قلبه ويعلق بها فؤاده عن العمل النافع في الوقت الحاضر. والله جل وعلا قد ملأ وقت العبد بما شرعه من الشرائع، فكل وقت من الأوقات فيه من الوظيفة والعبادة ما يشغل الإنسان، فإذا اشتغل الإنسان بهذه الوظيفة إتقانا وفعلا فإنه قام بما وجب عليه، وأعانه ذلك على استقبال العمل الآخر بهمة ولا شر. أما إذا غفل عن ذلك بالتطلع للمستقبل المقعد عن العمل الحاضر، فإن ذلك من أعظم أسباب فساد الحاضر وضعف في المستقبل. فإن الإنسان قلبه لا يمكن أن يمتلئ بشيئين على درجة واحدة، ولذلك قال الله جل وعلا في ذلك ما جاء الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يشتغل اشتغالا تاما بالعمل الحاضر مع اشتغاله بالعمل المستقبل، بل لا بد أن يفرغ فؤاده ويملأ قلبه بالعمل الحاضر، ثم إذا جاء العمل المستقبل اشتغل به. وهذه مسألة مهمة للغاية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أمثلة في من خالف العمل بهذه القاعدة، فقال: ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ألم ترى، هذه الصيغة من صيغ التعجيب، فالاستفهام هنا للتعجيب، يعجب النص من حال هؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والأمر بكف اليد أي الامتناع من القتال، كما قال تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. المقصود أنه سبحانه وتعالى منعهم القتال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرهم بأمرين أن يشتغلوا بهما، وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك أن أقواما كانوا قد تشوفت نفوسهم من قتال الكفار قبل أن يفرضه الله سبحانه وتعالى، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في قتال المشركين، وكان صلى الله عليه وسلم يمنعهم من ذلك لأنه لم يؤذن له بعد ولم يفرض عليه القتال، ووجههم النص إلى القيام بعملين عظيمين مهمين لهما أثر بالغ في صلاح القلب واستقامة الحال وثبات اليمين الإيمان، وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، هؤلاء الذين تشوفت نفوسهم وتعلقت بالجهاد، لما كتب عليهم القتال، لما فرض في وقته، إذا فريق منهم يخشون الناس، إذا هنا الفجائية، وكأن الأمر وقع على خلاف ما هو متوقع، فإن المتوقع أن يبادر هؤلاء إلى ما طلبوه، لكن كان الأمر كما قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أي أنهم جبنوا عن القتال، بل اقترحوا على الله عز وجل وعلى رسوله تأخير القتال، فقالوا في بقية الآية: لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فطلبوا التأخير، تأخير فرض القتال بعد أن كانوا قد استعجلوه، وهذا ثمرة الاستعجال، استعجال ما لم يفرض. وقد قال أهل العلم إنه في الغالب أن الذي يسلك هذا المسلك وهو استعجال الأمور قبل وقوعها وقبل أوانها يحرم الخير ولا يوفق إلى الصواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا، لأن التمني هو اشتغال في مستقبل، وهذا الاشتغال قد يشغله عن فرض الوقت، كما أنه لا يعلم عن حاله إذا جد الجد هل يثبت أو لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظير هذا أيضا: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فينبغي للمؤمن ألا يعرض نفسه لمواطن الفتن، بل يستعين الله عز وجل على العمل الحاضر. ثم إذا جاء الأمر وتعين عليه ما يكره فليستعين الله عز وجل. والغار معاف لأنه لم يشتغل إلا بفرض الوقت، ثم بعد ذلك لما أتاه ما يشق عليه كان اشتغل. قد يشغله عن فرض الوقت، كما أنه لا يعلم عن حاله إذا جد الجد هل يثبت أو لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظير هذا أيضا: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فينبغي للمؤمن أن لا يعرض نفسه لمواطن الفتن، بل يستعين الله عز وجل على العمل الحاضر. ثم إذا جاء الأمر وتعين عليه ما يكره فليستعن الله عز وجل، والغالب أنه معان لأنه لم يشتغل إلا بفرض الوقت، ثم بعد ذلك لما أتاه ما يشق عليه كان اشتغاله بالعمل الماضي عونا له على مقابلة العمل الحاضر، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. ثم مثل أيضا بمثال آخر فقال: ونظير هذا ما عاتب الله به أهل بدر أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هؤلاء جماعة من الصحابة لم يدركوا بدرا، فاتهم القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر، تحسروا وندموا وقالوا: لئن شهدنا مشهدا لنرين الله ما نصنع، أو ليرين الله ما نصنع. ثم كان الأمر أن جاء الله عز وجل بالمشركين في غزوة أحد، وانكسر أهل الإسلام بعد ظهورهم، وقتل منهم من قتل، حتى أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فما كان من الصحابة أو من بعضهم ما كان من بعض الصحابة إلا أن ترك القتال، فقال الله جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي رأيتم الموت وأنتم تنظرون، وذلك بما حصل في أحد من القتل والهزيمة. فينبغي للمؤمن أن يعزم على الخير، لكن لا يشتغل بالعزائم على الأعمال. يصدق الله في الواقع وفي الحاضر، وإذا صدق الله في الواقع والحاضر يصدقه الله في المستقبل، لكن أن يعلق قلبه بالمستقبل أو بالعمل الذي لم يتح له ويترك اشتغاله بالعمل الحاضر، هذا من أسباب الخذلان في كثير من الأحيان. نعم. ثم قال: وقد كشف الله، وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ثم قال، وهذا موضع الشاهد: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ما يذكرون به من ترك المنكرات وفعل الواجبات، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي لكان خيرا لهم لأنه أداء لما افترض عليه، وأشد تثبيتا أي سبب من أسباب الثبات في العمل المستقبلي، لأن الطاعات تكسب الإنسان ثباتا على الحق ورسوخا فيه. كل يا أخي صدقة من قول أو كل نافلة أو واجب من قول أو عمل من أسباب الثبات على الحق، وهذا ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه به، وهو أن يشتغل بالأمر الحاضر ويترك التعلق بالمستقبل، فقد يأتي المستقبل وأنت غير موجود أو أنت غير موجود، فلا تعلق نفسك بالأماني، فالأماني رؤوس أموال من المفاليس، بل علق نفسك بفريضة الوقت الذي أنت فيه. ولا يعني هذا أن لا يخطط المؤمن ولا ينظر للمستقبل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر طعام أهله لسنة، وكان صلى الله عليه وسلم ينظر في أمر المؤمنين وأهل الإسلام في الوقت الحاضر وفي الوقت المستقبل، لكن لا يشتغل بالنظر في المستقبل على العمل الحاضر. هذا هو الذي يرشد إليه كتاب الله عز وجل كما مر معنا في الآيات السابقة. نعم. إذا انتهى القسم الأول، وهو إرشاد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. نعم. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. تعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه زاد وهنا، وكلما اتسع أمله فيما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين في هذه الآية بعد أن أمرهم بعدم الوهن فقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب أعداء الله ورسوله، لا تهنوا بقلوبكم ولا بأعمالكم. أمرهم بهذا الأمر ثم ذكرهم بأمر مهم يشحذ هممهم على العمل الحاضر والأمر القائم، وهو أنه قال: إن تكونوا تألمون، أي يصيبكم الألم، فإنهم يألمون كما تألمون، يعني يصيبهم الألم كما يصيبكم. لكن هناك فارق بين الألمين، وهو قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام، أنهم يرجون ما لا يرجو خصومهم، فإن خصومهم إنما يرجون عزا في الدنيا وهي لا تستقر، متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، حتى لو تحصل وتحقق العز فهو قليل. ولكن أهل الإسلام الذين نهاهم الله عن الوهن في ابتغاء القوم يرجون نصر الدنيا، لأن الله قال: لأغلبن أنا ورسلي، وهذا ثابت للرسل وأتباعهم، ويرجون جنة العرض والسماوات والأرض، فهم يرقبون إحدى الحسنيين: إما النصر والظفر في الدنيا، وإما الشهادة التي يحصل بها عز الآخرة وفوز الآخرة. فذكر الله عز وجل النظر إلى المستقبل ليحثهم على أي شيء؟ على القيام بالعمل الحاضر. وهذا يؤكد على ما ذكره المؤلف رحمه الله في أول الأمر من أنه ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بالاشتغال في العمل الحاضر، وأن لا يكلف نفسه الاشتغال بالمستقبل. المستقبل الغيب، ما تدري تدركه أو لا تدركه، اشتغل بإصلاح حالك ووقتك وعملك في وقتك الحاضر، أما المستقبل فإذا أصلحت اليوم يصبح لك غدا. نعم. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه منها، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. هذه القاعدة الثالثة أو الفائدة الثالثة واضحة، وهو أنه في النعم الدينية والدنيوية ليتضح لك عظم قدر نعمة الله عليك، انظر إلى أي شيء، انظر إلى ضدها، انظر إلى ضدها، ليتبين لك عظم قدر هذه النعمة التي أنعمها بها عليك، سواء في النعم الدينية والنعم الدنيوية، لتشكر الله عز وجل على هذه النعم. أما الاستزادة من النعم الأخروية فإنه يكون بالنظر إلى من هو أعلى، وأما لكمال شكر النعم الدنيوية فيكون بأي شيء؟ بالنظر إلى من هو أدنى. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمر إيش؟ في أمر الدنيا. أما أمر الآخرة فإن النظر إلى العلو لا إلى السفل، لأن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه قد يكون ذلك سببا لقعوده، لكن ينظر إلى من هو أسفل منه ليشكر ما هو عليه ويزداد في العمل الصالح حتى يرتقي إلى الدرجة العليا من الصلاح والتقى. فعندنا نظران في النعم الدنيوية: النظر إلى من هو أسفل، وأما النعم الدينية فالنظر فيها إلى الجانبين: إلى من هو أسفل لتشكر نعمة الله عليك بالهداية، وإلى من هو أعلى لتزداد خيرا ورقيا في الصلاة.